صار كل إنسان يستطيع أن يكتب ما يشاء وأن يستهزئ بمن يشاء، ولا يعلم هؤلاء الكاتبون أن كل حرف خطته أيديهم هو معروض عليهم يوم القيامة. فالذي يكتب صفحة أو يكتب تغريدة هذا أكبر بكثير من مثقال ذرة، والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا الذي يكتبونه يسد عين الشمس، ولا أقول ذرة ولا أقول مثقال ذرة، إن أي سخرية تكتبها إذا ترجمتها بعين رجل ينظر إلى الآخرة هي مجموعة من الحسنات تغادر كتابك إلى كتاب من استهزأت به. والأمر جد ليس فيه لعب، الأمر جد ليس فيه لعب. وإن كان لا أحد يعرفك وأنت عند الناس مجهول العين مجهول الحال مجهول العدالة، فإن الله عز وجل يعرفك. لهذا أقول لكل من تسول له نفسه أن يكتب باطلا ليس فيه حق، تسول له نفسه ذلك أن يعلم أنه سيقف يوما بين يدي الله ليس بينه وبين الله ترجمان، فيسأله عما يكتب.